هل يختلف ثواب المجاهدين في المعركة بحسب أعمالهم وبلائهم؟ وهل الأخذ من الغنيمة ينقص من أجر المجاهد في سبيل الله في الآخرة؟ الجواب: يتفاضل ثواب المجاهدين في سبيل الله باعتبارات متعددة، منها نوع عمله ومنها ما قام في قلبه من مقامات الصدق والإخلاص. فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فالدرجات المذكورة في الحديث كلها منازل للشهداء، تختلف أماكنهم فيها بحسب ما يتفاضلون به من العمل وما يترتب عليه من الأجر. ذكر ابن حجر في الفتح مراتب المجاهدين في سبيل الله، فجعل أعلاها من أهريق دمه وعقر جواده، وذلك لحديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. يليه في المرتبة: مجاهد خرج ابتغاء وجه الله وعاد سالما ولم يأخذ من الغنيمة شيئا. ويليه في المرتبة: رجل خرج ابتغاء وجه الله ورجع سالما وأخذ من الغنيمة. وذلك لأن الأخذ من الغنيمة ينقص الأجر في الآخرة، كما في حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. ودونها مراتب أخرى، ويتخللها أيضا مراتب أخرى، يتفاضل أصحابها بما قام في قلوبهم من مقام الصدق والإخلاص. بل قد يبلغ الرجل بصدقه منازل الشهداء وإن مات على فراشه، كما في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم في بالمدينة؟ فقال: حبسهم العذر. نسأل الله العظيم أن يبلغنا منازل الشهداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.